عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: ما عدد آيات سورة المائدة؟ شوفوا كده أكيد آخر كلام. وسورة المائدة سورة مدنية، سورة المائدة سورة مدنية، وما دامت سورة مدنية يبقى هنجد فيها أحكام كثيرة، أحكام كثيرة. السورة المكية بنجد العقائد كثيرة، كلام على العقائد بيبقى الأصل، لكن السور المدنية بيكون كلام فيها على الأحكام، وهذا سيظهر من أول آية في هذه السورة. النداءات غالبا غالبا بتكون في السور المدنية بيا أيها الذين آمنوا، ونداءات يا أيها الناس تكون في السور المكية إلا قليلا، كما جاء مثلا في سورة البقرة: يا مدنية أيها الناس اتقوا ربكم، في سورة الحج في الموضع الثاني. فالشاهد يا أخواني أن السور المدنية لها مميزات والسور المكية لها مميزات. ومعنى مدنية ومعنى مكية، المدنية معناها ايه؟ غلط غلط غلط. قبل الهجرة او بعد الهجرة، يعني ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المدنية يكون كان خارج المدينة ونزلت عليه آية، خارج مكة ونزلت عليه آية. فالمقصود قبل الهجرة او بعد الهجرة، وده قول جمهور العلماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية افتتح الله بها هذه السورة، فيها من البلاغة ما تتقاصر عنه وعنده قوى البشر. انتبهوا معي، نداء لأهل الإيمان اشتملت على أمر الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، وحللت بهيمة الأنعام، واستثنت ما سيتلى مما لا يحل، منها تحريم الصيد على المحرم وإباحة الصيد لمن ليس بمحرم. تخيلوا في سطرين كل الأحكام اللي سمعتوها دي، ثلاث أربع أحكام وحقيقتان أو إخباران في سطرين. ولهذا فيلسوف الكندي لما قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، قال لهم نعم يعني سأعمل لكم مثله، فاحتجب عنه أياما ثم عاد وقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. ليه يا عم؟ قال إني فتحت المصحف، فأول ما فتحت خرجت سورة الإيه؟ سورة المائدة. قال فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء أو في بالعقود، ونهى عن النكث، وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. عشان تجيب أمرين ونهيين وتحلل وتحرم وتستثني وتستثني، كل ده في جملة في سطرين، وفي الحقيقة هي أقل من سطرين، إنه بتبص بقى المصحف الحجم الصغير كده، ذلك لو بصيت الكتاب ده اللي في إيده هو سطر وربع. طبعا هذا على كلامه هو، وإلا لو نظرنا في البلاغة الموجودة في الكتاب فهي أعظم من ذلك بكثير، لكن بمفهوم هذا الحكيم. والعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود معناها العهود، العقود معناها العهود، عقدت الحبل أو عقدت العهد، تستخدم في الماديات والمعنويات، تستخدم في الماديات وفي المعنويات. كلمة عقد يبقى عقد، ممكن الحبل تعقده يعني تربطه، وبينه وبينك عهد نعقد ذلك يعني نؤكده ونحكمه، فشيء عقد، عشان كده تسمى العقيدة. العقيدة ليه؟ لأن ده معنى في القلب انت ربطت عليه خلاص لا يحل، ده معنى كلمة عقيدة. عقود هنا يعني عهود، والمقصود بها شدة الإحكام وقوة التوثيق. طيب أوفوا بالعقود، أي عقود؟ احنا هنا العقود يعني ايه؟ أي عهود؟ في عهود مع الله، وفي عهود وعقود مع البشر، والأولى أن المعنى الآية أشمل المعنيين، أنها عامة. أوفوا بالعقود التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام، كل ما عقده الله عليك وأمرك به بدي عقود، كل ما أخذه عليك منذ أن كنت في صلب أبيك آدم دي عقود. وقيل العقود التي يعقدونها، نعمل ما بيننا عقد بيع، عقد شراء، عقد إيجارة، عقد صلح، دي اسمها ايه؟ عقود. أوفوا بالعقود. فجاء ديننا يأمرنا بالوفاء، الوفاء مع الله والوفاء مع الناس. انتبهوا يا اخوان، هي دي معنى التربية، نحن نتأدب بالقرآن. جاء ديننا يأمرنا بالايه؟ بالوفاء. أوفوا بالعقود، عقود مع الله وعقود مع البشر. أوفوا بالعقود، وطبعا العقد الذي يجب الوفاء به هو ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالف القرآن والسنة فهو رد، لا يجب الوفاء به ولا يحل أصلا أن نوفي به، لا يحل الوفاء به. يقول لك لا، أنا تعاقدت معاه إن أنا أقتل فلان مقابل كذا، يبقى لازم أوفي بالعقد. لا، ده عقد على حرام. العقد يكون على ما أحل الله، على ما جاء في الكتاب والسنة، على الحلال في القرآن، على القرآن في الحلال في السنة، الحلال في الشريعة. واضح إخواني؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء العقود مع الناس أو العقود مع الله، أوفوا بالعقود التي لا تخالف القرآن والسنة. واضح؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بالمناسبة السورة اسمها سورة الايه؟ يعني المائدة، طربيزة. يعني المائدة مش أي مش أي منضدة، بل منضدة وهي عليها إيه؟ الطعام. الطعام خلاص. أو ساعات بيفرقوا بينها، يقول لك دي مائدة والثانية خوان، ولا يقال خوان إلا إذا كان عليه طعام، يبقى معلاش حاجة يبقى خلاص، لكن عليها يبقى اسمها خوان. المهم فالمائدة المكان اللي يوضع للطعام. طب السؤال، السؤال لماذا سميت سورة المائدة؟ واحد يقول لي ذكرت المائدة، ذكرت المائدة في أي موضع؟ لما سألوا، لما سألوا سأل الحواريون عيسى بن مريم أن ينزل عليهم مائدة من السماء، عايزين معجزة أن تنزل لهم طرابيزة من السماء كده على أكل من السماء. بني إسرائيل فطلبوا مائدة من السماء. وفي نفس الوقت يا أخواني شوفوا الوقت من الصورة من أولها، وحلت لكم بهيمة الأنعام لا تحلوا شعائر الله شعائر الهدي ولا القلائد، هتكلم حرمت عليكم مائدة والدم ولحم الخنزير، هتكلم عن المحرمات من الذبائح وما يحل وما لا يحل، هتتكلم على ألوان التحريم اللي حرموه في الجاهلية، حرموا أشياء ليست بحرام. فالكلام كله بيتكلم عن أطعمة، معظم الصورة تتكلم عن أطعمة، فاختيار المائدة اسما يوافق ذلك، يوافق ذلك. أولها أحلت لكم بهيمة الأنعام، أول أمر أوفوا بالعقود مع الله سبحانه وتعالى، العقود مع الناس، سواء العقود مع الله سبحانه وتعالى أنه حرم عليكم هذه الأشياء فلا تأكلوها وأحل فكلوا، ما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه، وكلوا ما ذكر اسم الله عليه، يبقى كأنها عقود بيننا وبين الله وعقود بيننا وبين الناس. وعندك ببيعوا الشيء هتشتري، هذه البهائم هتباع وتشترى، أوفوا بالعقود. يبقى كأن الآية كلها بتخدمها، أو آسف السورة كلها بتخدم هذه القضية، قضية الذبائح ما يحل وما يحرم وما يتعلق بذلك من أحكام. طبعا في أحكام أخرى لكن ده الغالب على السورة. أحلت لكم بهيمة الأنعام، بدايتها بيان فضل الله عليكم، إحلال هذه البهائم، إحلال هذه الأنعام. معنى بهيمة كل ذوات الأربع يطلق عليها بهيمة، وتسمى بهيمة لإبهامها، فيها بهم يعني من ناحية النطق، من ناحية الفهم، من ناحية العقل، لا بتنطق ولا بتفهم ولا بتعقل، فبتسمى إيه؟ بهيمة. يبقى واحد يقول الثاني أنت بهيمة، بهيمة يعني بتفهمش، يعني بتفهمش، واضح؟ فالإبهام معناها نقص في النطق ونقص في الفهم. واحد بيتكلمش بيتكلمش انت بهيمة، بهيمة يعني بتتكلمش غنطاشي، واضح؟ يبقى عدم النطق، عدم الفهم، عدم التعقل يسمى إبهاما فسميت بهيمة. الأنعام قبل كده قلنا الأنعام معناها ايه؟ ها؟ الإبل والغنم، الإبل والبقر والغنم، هي دي اللي تسمى ايه؟ الأنعام، بهيمة الأنعام. قيل وسميت الأنعام للنعومة واللين في مشيها، تلاقي مشي كده نشوف البقرة والإبل والغنم، غير مشي الدواب الأخرى، آسف البهائم اسمها الحيوانات الأخرى، الأسد ما تجدش السهولة واللين في المشي، المشي الهوينة رويدا ده تجده في الأنعام، سميت أنعام للين في مشيها. المهم أحلت لكم بهيمة الأنعام، الأصل اللي عليه جمهور العلماء إن الأنعام معناها الإيه؟ إبل والبقر والغنم، وقيل هي الظباء وبقر الوحش والحمر الوحشية، وهذه محللة طبعا بنص السنة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ده الاستثناء اللي بيقولوا عليه، إلا ما يتلى عليكم، بهيمة الأنعام حلال إلا ما سيأتي تحريمه، إلا ما سيتلى علينا ونص على تحريمه. إيه اللي نص على تحريمه؟ حرمت عليكم الميتة، يبقى دي بهيمة أنعام لكن ميتة لا تحل، يبقى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، دي محرمة طبعا. فأحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم غير طب إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى، يتلى دي تدل على الماضي ولا المضارع ولا المستقبل؟ ما يتلى، يتلى مضارع وكذلك المستقبل، إلا ما يتلى الآن وما سيتلى في المستقبل، خلاص يحتمل أن يراد المستقبل، يأتي الفعل دوت يراد به المضارع وقد يراد به المستقبل. وبناء عليه بيتكلموا في قضية هل تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز؟ هل تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز؟ بيحصل في الشرع ولا بيحصلش؟ يعني أخر بيان شيء وهم محتاجين إليه؟ قال لك الآية دي لو دلت على المستقبل ففيها إثبات لمن قال إنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أحلت لكم بهيمة الأنعام. محتاجين نعرف إلا إيه؟ قال إلا ما يتلى عليكم، وده كان لسه لم يتلى، سيتلى في المستقبل، يبقى أخر البيان بيان ما سيتلى من هذه المحرمات عن وقت الحاجة، ومحتاجين إليه الآن وأخروا، انتظروا ليس الآن. فدي مسألة يناقش فيها الأصوليون، يقولون هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ والمشهور جمهورهم على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن قلت هذا بمناسبة إن لو أفادت هذه الآية المستقبل فيكون فيها جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة على قول من قال بذلك. حتى كده للي بيدرس أصولها يستفيدوا منها إن شاء الله. لكن يهمنا الآن، لكن خلاص بالنسبة لنا بين الأمر، خلاص عرفنا ما حرم علينا. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير دي أداة استثناء، زي إلا ما أداها أداة استثناء، يعني جاء القوم غير محمد، يعني إلا محمد في أداة استثناء أخرى غير إلا وغير سوى محمد، مش كده؟ فجاء استثناء ثاني، ما ده الإعجاز اللي في الآية كمان في البلاغة، استثناء وبعده استثناء. طيب كلمة غير محل الصيد ده استثناء من ايه يا اخواني؟ ها تاني نقرأ الآية، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم مستثنى من ايه؟ مما أحل من بهيمة الأنعام، كلها حلال إلا ما يتلى. طب غير محل الصيد مستثنى من ايه؟ من الأولان ولا من إلا ما يتلى عليكم؟ من الأول، مش كده؟ لأن ما يتلى إلا ما يتلى عليكم يعني تلي عليكم إيه؟ إنه محرم، كل حلال إلا ما يتلى، يبقى ما تلي محرم حرمت عليكم، مش كده؟ طب لو استثنينا منه ينفع نستثنى منه غير محل الصيد وأنتم حرم؟ ينفع نقول الحرام ده لو ما كنتوش حر، لو كنتم حرم ما تصطادوش؟ طب ما هو حتى لو كنا لسنا حرما لا نصطاد. فالاستثناء هنا من كلمة ايه؟ احلت لكم بهيمة الانعام، احلت لكم بهيمة الانعام الا حاجتين، معناها كده الا ما يتلى عليكم وغير محل الصيد وانتم حرم. واضح؟ يبقى هذا حلال في كل وقت الا في وقت الايه؟ في وقت الإحرام. يعني الإحرام الإحرام بالحج، يعني محرم بالحج أو العمر، يعني في وقت الإحرام لا يحل لكم هذه المحللات. يبقى هي الأصل فيها الحل غير اللي استثني من الآية اللي فيها التحريم إلا ما يتلى عليكم، وكذلك الأصل فيها الحل إلا في الوقت الذي تكونون فيه حرما. طبعا بلاغة عالية جدا، أهل اللغة والعرب كانوا بيقفوا مبهوتين، يعني استثناء وبعدها استثناء، والاستثناء من نفس الشيء في حال غير الحال، ده ما يتلى عليكم ده محرم في كل الأوقات، غير محل الصيد وأنتم حرم ده في وقت معين، فوقفوا مبهوتين، يعني أسلوب عالي من اللغة، أحكام كثيرة في آية واحدة وفي كلمات قليلة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد يعني لا تستحلون الصيد وأنتم إيه؟ وأنتم حرم. فتقدير الكلام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم إيه؟ وأنتم محرمون. فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما هو محرم عليهم في تلك الحال. والمراد بالحرم من هو محرم بالحج والعمرة أو بهما. وسمي محرما، ليه سمي محرما؟ حد يعرف ليه سمينا المحرم محرم وسمينا الإحرام إحرام؟ ليه؟ لأنه محرم عليه أشياء. إيه المحرم؟ الصيد، أدي واحدة من أهوت، غير محل الصيد يبقى حرام علينا ان احنا محرمين ان احنا ايه؟ نصطاد. طيب الحاجه الثانيه ليه؟ حرم اتيان النساء، محرم الطيب، ها كل ده محرم، فالصيد والطيب والنساء، اختصار كده الصيد والطيب والنساء، ده لهذا سمي حرم. ان الله يحكم ما يريد، يحكم من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده، فهو مالك كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. فلما يأتيك حكم في هذه السورة ليه وش معنى، نقول له لأن الله هو الذي حكم. فأول السورة أمرت بالوفاء بالعقود وبينت أن الله حكيم يحكم بما شاء، إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. بهيمة الأنعام كلها حلال، ولا يصح الصيد وأنتم حرم. لماذا لا يصح الصيد وأحنا حرم؟ إيه دخل الإحرام بالصيد؟ لأن الله حكم. الأصل لأن الله حكم، والله يحكم ما يريد. خلاص، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم كالميتة. لماذا تحريم الميتة؟ لأن الله حكم، لأن الله حكم، إن الله يحكم ما يريد. يبقى إذا سألت عن العلة في تحريم ما تلي من المحرمات أو في تحريم الصيد في حال الإحرام، لأن هذا حكم الله. ظهرت لنا بعد ذلك الحكمة زي يقول عم الحاج كده، إنه عشان الأمن في البلد الحرام وعشان كذا وعشان كذا، أو لم تظهر، لكن الأصل لماذا حرم؟ لأن الله حكم، إن الله يحكم ما يريد. مين يسمع الآية دي؟ يا أيها الذين آمنوا قول يا إسماعيل. أوفوا. غير أوفوا بالعقود مش بالعهود، تمام؟ طيب، هي معناها العهود لكن هي أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله شديد العقاب. هنقرأ الآية تاني، وخلي بالكم هتعدوا معايا كم حاجة محرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. كم محرم؟ خمسة. وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، تكرر النداء، ما اكتفاش بالنداء الأول وقال ولا تحلوا شعائر الله، لا، يا أيها الذين آمنوا. كم سورة في القرآن بدأت بيا أيها الذين آمنوا في أول آيتين؟ في سورة ثانية بدأت برضك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. الحجرات، الحجرات، تمام. يبقى عندنا سورة المائدة بدأت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا، ها لا تقدموا بين يدي الله ورسول، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. طيب، نداء لأهل الإيمان، وطبعا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاحمد الله على الإيمان، وانت المقصود بالنداء، ربنا بيناديك، ربنا سبحانه وتعالى يناديك. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، والشعائر هنا مقصود بها أكثر من شيء، إما المشاعر اللي هي المعالم، واحدها مشعر، المشعر الحرام، يعني المواضع التي قد أشعرت، يعني جعل لها شعار. شعار يعني إيه؟ يعني علامة، يعني جعل لها علامة. فعندنا عرفة شعار ولا مش شعار؟ مشعر. مزدلفة، مكة، منى، مش كده؟ كل دي شعائر، يعني جعلت لها شعارات علامات. وقيل هي الصفا والمروة، وقيل الهدي والبدن، ولكن الصواب انها تشمل جميع هذه المناسك، جميع هذه المناسك، كل هذه قد ايه جعلت شعائر. والمعنى لا تحل هذه الامور، يعني لا يقع منكم اخلال بشيء منها، او بان تحول بينها وبين من اراد فعلها. عايز روح الصفا، المروة، الحرم، هذه الأماكن إياكم أن تستحلوا فيها دم أحد، إياكم أن تفعلوا شيئا من، إياكم أن تحولوا بين أحد وبين هذه الأماكن. لا تحلوا شعائر الله، يعني لا تحلوا هذه الأمور، يعني لا يقع منكم إخلال بشيء منها، أو لا تحولوا بينها وبين من أراد الوصول إليها. يبقى بعد ما ذكر تحريم صيد المحرم، إهلها أن يحلوا شعائر، شعائر الله. وقيل المراد بالشعائر الفرائض، شعيرة، ها دي شعيرة من شعائر الله، دي فريضة من الفرائض. شنو ولا ايه؟ وقيل الشعائر هي الحرمات، الحرمات. والصواب أن تحمل الآية على كل ذلك، لا تحل شعائر الله، الشعائر اللي هي المشاعر، مناسك في الحج والعمرة، الشعائر اللي هي الفرائض كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والشعائر هي المحرمات، يعني الأشياء اللي حرم الله سبحانه وتعالى لا تعتدوها ولا تستحلوها، كل دوت يدخل في هذه الآية. لا تحل شعائر الله، لا المشاعر اللي في الحج، ولا الشعائر يعني المحرمات، ولا الشعائر يعني الايه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. لا تحل، وكل وبالتالي كلمة لا تحل قد لا تفيد، قد تفيد بمعنى لا تجعلوها كالحلال في الإقبال عليها، ومعنى لا تحل يعني لا تستحلوها، لا تستحلوها تمام، او لا تحل التبرؤ منها وتركها اذا كانت فرائض. يبقى كلمة لا تحل هتبقى تحمل معنى على حسب تفسير كلمة ايه شعائر. يبقى ما معنى لا تحل؟ يعني لا تمنع من يأتي اليها اذا كانت دي المشاعر. لا تحل بمعنى لا تترك، اي تستحل تركها اذا كانت فرائض. لا تحل يعني لا تعتبرها كالحلال ولا تقع فيها اذا كانت المحرمات. ولا الشهر الحرام، ولا الشهر الحرام، يعني ايه شهر الحرام؟ هو شهر ولا اشهر؟ اشهر. ما قال ولا الشهر الحرام وشهر واحد، ده بيسموه اسم جنس، ولا كل ما جنسه يسمى ايه شهرا حرام. لا تقتل رجلا، يعني ايه رجل؟ يعني كل ما معناه كل الرجال، مش رجل معناه رجل بعينه، ولا بيسموه اسم جنس. ولا الشهر الحرام، ما ايه الاشهر الحرم؟ ايه الاشهر الحرم يا ابراهيم؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاث متتاليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذو القعدة ذو الحجة محرم، مش في سنة واحدة أو في سنتين، مش إشكال. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، يعني رجب اللي قالت به قبيلة مضر. ولا الشهر الحرام يعني ولا الأشهر الحرم، خلاص. لكن بعض الناس أخذوا على أن الشهر الحرام هنا المقصود به شهر الحج، شهر الحج هو إيه مقصود به ذو الحجة، تمام. لكن الأشهر عند جمهور العلماء أن الشهر الحرم هنا اسم جنس ويشمل كل الإيه الأشهر الحرم. ولا الهدية، حد يعرف عن الهدي؟ الهدي اللي هو ايه؟ لا لا لا لا لا لا، الهدي مش معناه الذبح، الهدي ما يهدى الى البيت. وديت على فكره حاجه احنا ما بنعملهاش من دولت، وده يعني سنه مهجوره. الهدي احنا دلوقتي واحد بيذبح هناك في في في الحرم، ليه؟ يقول لك لما يكون مثلا حج تمتع يبقى هيذبح، مش كده؟ لا، ده انا ممكن وانا قاعد هنا دلوقتي خلاص ابعد جمالين ولا بقرتين ولا شاتين يذبحوا ايه في الحرم وياكلوا منه اهل الحرم. خلي بالكم ده اسمه ايه كده، انا عملته دوت اهديته الى البيت، ده اسمه هدي. وسوق الهدي دي سنه مهجور. ممكن دلوقتي انا اوصي واحد اخ ليا مثلا في السعوديه ولا قريب، اقول الله يكرمك اذبح عندنا شاه تكون هديا بالغ الكعبه، ها ده هدي لأهل مكة ويأكل منه. دي سنة مهجورة، دي سنة ايه مهجورة. احنا ربطنا الكلام ده فقط بالايه بالحج، لا الكلام ده ممكن يفعل على الاطلاق. ولا الهدي، ولا الهدي، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي هو ما يهدى الى البيت، ناقة او بقرة او شاة. واحد هدي ايه؟ هدية، هدية. نهاهم أن يحلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه أو يحول بينه وبين المكان الذي يهدى إليه أو يهدي إليه، تمام؟ طيب، يبقى إما أن يأخذوا هدي فلان وإما أن يحول بين وصول هذا الهدي إليه. إلى لا تحلوا الهدي. طيب الهدي أليس الهدي من الشعائر؟ الهدي من الشعائر، ولكنه خصه بالذكر لمزيد خصوصيته والتشديد على أمره وفي شأنه. اوعى، خلي بالك، احذر من ان تقرب الهدي او تمنع الهدي. ولا القلائد، القلائد جمع ايه؟ قلادة. القلادة اللي هي اللي بتتحلى بها المرأة، تقول لك ده معلقة قلادة في صدرها، مش شرط في صدر المرأة، احيانا كانوا يعلقونها في رقبة البهيمة على صدر البهيمة يقلدوها باسم تقليد الهدي. فكان الهدي اللي هو أهدي الكعبة احيانا يعلق له ايه قلادة، فما تشوف القلادة دي في رقبة البعير او رقبة الشاة او رقبة البقرة يبقى دوت هدي لا تقرب، لا تقربه. يبقى ده تخصيص بعد تخصيص. فخصص الهدي بالذكر من بين الشعائر، وخصص القلائد المقلدة للبس قلادة ما يقلد به الهدي، أحيانا يقلد بقلادة كهذه وأحيانا يقلد بنعل، يبقى لنعل معين أو حدوة معينة، المهم له علامة معينة. ومعنى إحلال القلائد يعني أخذها غصبا، لا يحل أخذها به غصبا. وقيل المراد بالقلائد المقلدات بها، المقلدات بها. يبقى إذا فسرها بحاجتين، يا إما القلائد نفسها، القلادة دي نفسها ما تاخدهاش، ما ممكن معلق عليها قلادة، واحد واخد القلادة هيسيب الهدي لكن ياخد ليه القلادة، لا تحل القلائد، لا تاخدوا القلائد ولا تاخدوا ما قلد بهذه القلائد، يعني مقصود القلادة وكمان الايه الجمل الاثنين مع بعض. وقيل المراد بالقلائد ما كان الناس يتقلدونه آمنة لهم، يعني ولأصحاب القلائد، يبقى في مضاف هنا محذوف، يبقى إما يكون هذا متعلق بالبهائم اللي هي أهديت إلى البيت الحرام، وإلا القلادة نفسها المعلقة في البهيمة، وإلا صاحب القلادة أيضا لا تتعرضوا له ولا تمنعوا. يبقى كان في واحد بيجي يسوق هذا الهدي، لا تتعرضوا للهدي ولا للقلائد المعلقة ولا للذي صاحب هذه القلائد، ولا آمين البيت الحرام، ده المحرم رقم كام؟ خمس. الأول شعائر الله ولا الهادي ولا شهر الحرام ولا الهادي ولا القلائد ولا آمين. آمين يعني قاصدين، أما يعني قصد، يأم البيت يعني يقصد البيت، ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قاصدين البيت الحرام للحج أو للعمرة أو للسكنة، لا تمنعوهم ولا آمين البيت الحرام. ورد أن سبب نزول هذه الآية أن المسلمين أرادوا أن يغيروا على الحجاج والمعتمرين من المشركين، من المشركين ما كانوا يحجون البيت ويعتمرون، لكن حج جاهلي مش كده ولا ايه، كانوا يؤمون البيت في الجاهلية، فكان المسلمين يريدون ان يغاروا عليهم، فقال لهم ولا امين البيت الحرام لا تتعرضوا له. فنزل يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله الى قوله تعالى ولا شهر الحرام، ويكون هذا طبعا منسوخا بقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم، وقول الله تعالى ولا فلا يقربوا المسجد الحرام، لا كل ده يكون منسوخ لو كان المعنى كده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجن بعد العام مشرك. فالآية محكمة وهي في حق المسلمين، أما إذا كانت الآية تشمل المشركين يبقى منسوخة بهذه الآية. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، مين الهم مين دولك يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا؟ آمين البيت الحرام لا تمنعوا، آمين البيت الحرام الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما معنى يبتغون فضلا من الله؟ يريدون فضلا، يعني فضلا ايه الفضل اللي هم يريدونه؟ قيل التجارة والأرباح والمكاسب، يبتغون فضلا من ربهم خلاص، وقيل يبتغون فضلا من ربنا، يبتغون الايه الثواب. يبقى اللي جاي للبيت الحرام اسحب الرحيطه، يبقى قاصد البيت الحرام سواء قاصده للتكسب التجارة او قاصده ابتغاء الثواب والاجر لا تمنعوه، لا تمنعوه. واذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم فاصطادوا تاكيد للمعنى غير محل الصيد وانتم حرم، وانتم حرم ما تحلوش الصيد، لكن اذا حللتم يعني حللتم بقى ما معنى حللتم؟ عكس احرمتم، يبقى احرم وحل، احرم لبس لبس الاحرام وصار حراما عليه كذا وكذا وكذا وصار حلا يعني حل له. واذا حللتم فاصطادوا، اباح لهم الصيد بعد ان حضروا عليهم لزوال السبب، ايه السبب؟ انهم كانوا حرما. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الله، أول الآية، أول آية قلنا أوفوا بالعقود، قلنا العقود في حق مين وفي حق مين؟ العقود مع الله والعقود معه، فجاء بالمحرمات من العقود بينك وبين الله، الحاجات دي كلها الهدي والقلائد والشعائر وكل دوت محرم بتحريم من؟ بتحريم الله. وأحيانا يكون العقد بينك وبين البشر حتى لو كان مشركا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن لا تعتدوا وتخونوا العهود. لا تعتدوا وتخونوا عهد الله ولا عهد البشر. واضح إخواني؟ ولا يجرمنكم. ما معنى يجرمنكم؟ يعني لا يحملنكم ولا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا. أن تعتدوا، اوعى علشان انت بتضغط فلان تعتدي. أبدا أبدا. الكلام ده مع المشركين ومع المسلمين ومع كل البشر. يعني أنا مش بستريح للدكتور غريب، أنا متضايق منه، أنا بينه وبينه حال، لكن ليه حق لازم ياخده. لا يجرمنني شنآنه يعني بغضه إن أنا أمنعه حقه اللي استمع حقه. واضح إخواني؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم. اوعى بغضك لقوم يجعلك ما تعدلش، اوعى بغضك لقوم يجعلك تمنع حق من حقوقك. واضح؟ احبك في الله وفي الله. ولا يجرمنكم شنآن. اذا كلمة شنآن معناها ايه؟ معناها بغض. بغض يشنأه، مش معناها يشنقه، يشنأه بالهمزة، الهمزة اللي في اللغة العربية مش همزة بتاعتنا اللي بنخلي القاف همزة. لا، يشنأه معناها يكرهه. شنآن قوم. خلاص. ولا يجرمنكم شنآن قوم. اوعى عشان تكون بتضغط قوم يحملك هذا البغض على ان ايه؟ على ان تعتدي عليه، على الاعتداء عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام. مش علشان هم في يوم من الايام صدوكم عن المسجد الحرام، اوعى يحملكم هذا على الاعتداء عليهم رغم انهم كانوا في الماضي قد صدوكم عن المسجد الايه. سبحان الله. شفتوا ديننا يا اخواني؟ شفتوا ديننا اللي بيقولوا علينا ارهابيين وبيقولوا علينا مش عارف ايه؟ ديننا هو دين الوفاء، ديننا هو دين الوفاء. إلا أنه ينبغي أن يعمل السيف مع الجبابرة والظلمة والمعتدين، ولا يكون هذا اعتداء منا، ولا يكون هذا إرهابا منا، بل يكون هذا إرهابا واعتداء في محله لمن هو أهل لذلك. خلاص. ترهبون به عدو الله وعدواكم. فهذا لا يشيننا أن نرهب الأعداء، أعداء الله وأعداء المسلمين وأعداء البشرية كلها. فكنا نرهبهم ونرعبهم ونخيفهم ونقتلهم، ده هذا من إحساننا إليهم وإلى البشرية، إحنا نخلص الناس منهم. لكن انظروا، هؤلاء الذين صدونا عن المسجد الحرام في يوم من الأيام يأمرنا الله عز وجل بالوفاء لهم: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي لأجل أن صدوكم في يوم من الأيام عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. تقولوا خلاص زي ما هم صدونا احنا كمان هنصدوه، زي ما هم صدونا احنا كمان هنقتلهم. لا، أوفوا بذلك لله عز وجل. لا يحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصد لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم. ولما نهاهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعضد بعضكم بعضا على ذلك، وهو يشمل كل أمر صدق، كل أمر يصدق عليه أنه من البر والتقوى كائنا ما كان. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم ولا يكسبنكم بغض قوم، شنآن قوم يعني بغضهم، أن صدوكم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. متش على الحيطة عشان ما تنامش، قرب قدام كمان متر. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أن تعتدوا يكون هذا سبب لاعتدائكم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر يتناول الواجب والمندوب، والتقوى يختص بالواجب، هكذا قال ابن عطية. وقال الماوردي: البر في رضا الناس وفي التقوى رضا الله. يبقى التقوى مقصودها رضا الله، والبر ما في رضا الناس، عشان يشمل المعنيين، عقود مع الله وعقود مع الناس. شو ليه؟ وتعاونوا على البر، الأشياء اللي فيها صلة بين الناس وإحسان إلى الناس تعاونوا عليه. عايزين نتعاون عشان نخدم الفقراء، عايزين نتعاون عشان نخدم الأيتام، ده اسمه إيه؟ بر وإحسان. عايزين نتعاون عشان نصل الأرحام، عايزين نتعاون عشان نبر الوالدين، ده اسمه تعاون على البر. والتقوى يبقى عايزين نتعاون على قيام الليل، عايزين نتعاون على صيام بالنهار. يبقى هذا متعلق بالله وهذا متعلق بالإيه؟ بالمخلوقين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل قول أو فعل يوجب على فاعله الإثم يسمى إثما، والعدوان معناه الاعتداء على مين؟ على الناس. اعتداء على الناس. فلا يبقى نوع من انواع المجيبات للاسم ولا نوع من انواع الظلم للناس الا وحرم به بهذه الآية. ان الله شديد العقاب. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. تحذير شديد من الوقوع في ذلك. يعني اخواني يبقى الآية دي كم قسم؟ خلي بالكم، اول حاجة المحرمات الخمسة، بعد كده تحليل الصيد وهو حلال، وبعد كده التحذير من الاعتداء على احد حتى لو كان الانسان يبغضه، والامر بالتعاون على البر والتقوى. اربع اقسام في الآية دي نحفظها تاني. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا في سورة ايه يبتغون فضلا من الله؟ يا اللي بتقول فضلا من الله غلطتك عم اسمعي، ما بقولها غلطتك مش النهاردة، غلطتك قبل كده. فضلا من ربهم في السؤال بتاع المائدة، فضلا من الله فين؟ نفتكر فين؟ في الحشر وفي المزمل. طب نشوفها كده ان الواحد بيتلخبط فيها، نشوف كده في سورة المزمل والحشر، نشوف الحشر الاول اللي فاكرها الحشر. في الحشر في الحشر بتاع الحشر ولا في ينصرون الله ورسوله صح. في سورة الحشر آية 8 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وفي السورة دي فضلا من ربهم ورضوانه، تمام؟ هناك فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طيب في سورة المزمل بتقول يبتغون ايه؟ من فضل، من فضل الله، تمام. يبقى افتكروا كده يا اخواني آية المائدة يبتغون فضلا من ايه؟ من ربهم. ما تتلخبطش معاك مع الحشر، يبتغون فضلا من الله. في سورة الايه؟ في الفتح. شوف كده الفتح في الآية، في الفتح فتحت عليه ايه؟ في الآية كام؟ كام؟ آخر آية محمد رسول الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تمام. يبقى هي موضع المائدة، موضع المائدة من ربهم. سلسلاش بقى خلاص سبتت. يبتغون فضلا من ربهم. واذا حللتم فاصطادوا. طيب مين يسمى الآية؟ يسمى الآية مين؟ يا الذين امنوا لا تحلوا. صدق دكتور. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا. دي الآية دي مهمة جدا يا إخواني في الحقوق، يعني أدي الحقوق إلى أهلها وأوفي العقود حتى لو كان مع من تكره. ساعات واحد يطلق زوجته لأنه يكرهها، يمنحها حقوقها. إياك أن يجرمنك ويحملك بغضها أن تطلقها، أن تمنعها حقها. ساعات بيبغض ولد من أولاده لأي سبب من الأسباب، ما يمنعكش أنه يأخذ حقه، له حقه، العدل بينه وبين أولاده والمساواة. كرهنا لأي أحد العمل القلب ده ما يمنعكش من أداء الحقوق فيه في الظاهر. أنت رئيس في عمل وعندك موظف مورث، لكن ليه حق يخطر؟ واضح إخواني؟ البغض والكره لأي حد ما يمنعكش أنك تعطي حقه، لأن إعطاه حقه من تقوى الله عز وجل دي مسألة تانية ما لهاش علاقة بقى انك تكره ولا بتكره ولا بتحب. شفت لما قاتل اخو امير المؤمنين عمر بن الخطاب يمر عليه يقول له بص ما تبقاش تمر عليا لاني بشوفك قال له هذا يمنعني حقا من حقوق المسلمين قال له لا قال له خلاص حبها ويكره انما يبكي على حب النساء تحب تكره ما تفرش معايا ايه هتمنعني حقي معنى انك بتكرهني امير المؤمنين هتمنعني حقي من حقوق قال له لا حقك هتاخده كامل ما اقدرش ما فيش قال له خلاص تحب تكره يبكي على حب النساء انا مش هفكر بقى هيحبني ولا هيكرهني دي مثلا ما تفرش معايا كتير. كلام مهم جدا يا اخوان الناس عارفه الامور لكن عندنا مع اقل بغض واحد بس يحس مش مستريح لفلان يبخسوا حقه مصيبه احذر لان بخس الحقوق ده ظلم والظلم ظلمات يوم القيامه ده مساله بينك وبين ربك هي تحتاج الى تقوى تحتاج الى تقوى. مين يسمع تاني نسمع الاثنين مع بعض يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام رحمك الله ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آية طويلة متخضوش مش هناخدها كلها لكن احنا ذكرناها لان فيها المحرمات الا ما يتلى عليكم حرمت عليكم بعد المحرمات هي فهناخد نصها فقط لغاية ذلكم فسق لكن من اول اليوم الذين يائس الذين كفروا اليوم اكملت لكم دينكم هنخلي اليوم ديت غدا ان شاء الله لن ناخذها اليوم خلاص لكن ناخذ المحرمات، حرمت عليكم ولانها سهله وهتمر بسرعه. الميته معلومه ما مات حتف ايه انفه، والدم معروف. معروف الدم مش معروف؟ الدم حرام ولا حلال؟ اي دم؟ الدم الايه؟ الا ان يكون ميتة او دما، قل اجد في موحي لا محرما على طاعم يطعمه، الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. فالآية الثانية في سورة ايه؟ او دما مسفوحا ايه؟ الانعام، قيدت ما جاءت في آية الميتة. فآية الميتة اطلاق، حرمت عليكم الميتة والدم. الدم طب ما احنا ناكل دم، اللحمة بناكلها دي فيها دم شو ليه؟ لكن مقصود الدم الايه؟ المسفوح. ولحم الخنزير، ولحم الخنزير الدهن بتاعه ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ناكل دهن الخنزير؟ تمام، يبقى شعر باللحم ويدخل فيه ايضا الدهن. ولحم الخنزير ده رقم كام؟ اولا كم محرم ذكر؟ حد عد 11 محرما. يبقى دي الميتة رقم واحد، الدم المسفوح رقم اثنين لم يذكر مسفوح هنا لكن مذكور في سورة الانعام. ولحم الخنزير مقصود به الخنزير، لحم وشحم وشحم، فيطلق اللحم ايضا على الشحم. وما اهل لغير الله به، الاهلال معناها رفع الصوت، ها نقول الله اكبر، يبقى انت سميت الله. تمام، ساعات الاخر يقولوا بقى بسم الله وبسم العزة، ها وما اهل لغير الله به. طب تفرق ايه الكلمة دي؟ ما هو خلاص الدبح بالسكينة، تفرق ايه كلمة بسم الله او باسم غير الله سبحانه وتعالى من الالهة المعبودة باطلا؟ تفرق ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حكم، لا يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه. واضح اخواني؟ ايه اللي بيحصل بقى معنوي ماديا؟ هذه يعلم الله سبحانه وتعالى. ومين قال التحريم لازم يكون مادي؟ تحريم مين قال لازم يكون مادي؟ واضح اخواني؟ فحين يحرم لامر معنوي ليس شرطا يحرم لامر مادي، واي امر معنوي اعظم من ان يتجنب من الشرك بالله عز وجل. واضح؟ يبقى احنا محرمين ناكل هذه الذبيحه، ومحرمين احنا نذبحها في اماكن يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، تذبح في مولد من الموالد ولا غيره، محرمه كل هذا يا اخواني. عشان كده كان بيسالوا المكان ده كان فيه شرك في الجاهليه ولا ما كانش فيه؟ كان بيذبح في المكان ده لغير الله. فسبحان الله، مساله مهمه جدا، مساله الذبح لله دي مساله عباده كالصلاه تماما. حرمت عليكم واحد الميتة، اثنين الدم يعني المسفوح، ثلاثة لحم الخنزير، أربعة ما أهل لغير الله به، خمسة المنخنقة. المنخنقة يعني ايه؟ مخنوقة. مخنوقة ازاي؟ مش لازم حبل، ممكن حبل أو غيره. تمام، لو اتحشرت بين عودين كده ولا بيتها جت كده بس ما ايه؟ منخنقة. يبقى أي صورة من صورة الايه؟ الخنق. لو بفعل آدمي برضك منخنقة، كل المنخنقة. حبس النفس بأي صورة من الصور عنها، إذا انقطع عنها النفس فماتت تسمى ايه؟ منخنقة. نعم، دي انواع معينة، دي انواع معينة. والموقوذة يعني الموقوذة ضربناها لغاية لما ماتت، رميناها بحجر فماتت. واضح؟ ضربناها بعصا، لانه يضرب فيها بالعصا ولا بشومة كده لغاية لما ماتت، دي اسمها ايه؟ موقوذة. اللي ماتت بالضرب ديت اسمها موقوذة. دي كلها صور كانت موجودة في الجاهلية، وعلى فكرة موجودة الى الان، موجودة الى الان في دول الكفر. فالموقوذة الموقوذة دي موجودة في دول الكفر لغاية دلوقتي، بتضرب عشان تموت. تمام، دي اسمها موقوذة. طيب، في مسألة هنا ذكرها مش هنتعرض لها الان، اللي هو اللي الصيبة بالبندق والحجر والمعراض. البندق وقوس البندقة اللي هي البتاع الشد دي، القوس نفسه، مش بقى مش بالرمح، لا لا بالقوس نفسه. والمعراض سهم لا ريشة له، ملوش السن اللي يخزق به، يطلع حاجات دي تؤكل ذبيحتها ولا. فالصحيح والله اعلم انها حاجة من التين، اما ان تخرق واما ان لا تخرق. اذا خرقت، اذا المعراض ده لو السهم اللي ملوش ريشة ده خرق نأكل، اذا لم يخرق لا نأكل. واضح؟ صارت ايه؟ اذا لم يخرق موقوذة، مش الموقوذة اللي هي ضربت كده دون ان تخرق وماتت، لكن اذا خذقت رمينا بسهم، رمينا برمح، رمينا بمعرض وخذق. واضح؟ فهذه يصطاد، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي في الصحيحين قلت يا رسول الله اني ارمي بالمعراض الصيد فاصيب، فقال اذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وان اصاب بعرضه، جيب العرض هيقتلها برضك، وإن أصاب بعرضه أو بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله. فالخرق وعدمه هو الإيه؟ هو المعتبر، هو الايه المعتبر. نفس الكلام في كل الاشياء الاخرى. فالحق انه لا يحل الا ما خرق لا ما صدم، اللي صدم ده ما يوكلش، لكن لابد من التزكية قبل الموت. لو احنا مثلا ضربنا بشيء فبدأ يقع يسقط، فالحين ذبحناه خلاص ما صارش وقيدا، صار مذبوحا. واضح مش واضح؟ طيب. والمتردية، تردى معناها ايه؟ وقع من اعلى خروف. كان عندنا جدي جايبينه نط فوق السطح بس نزل حي، نزل جري غير كفر ابو حسين الدور الثالث. فالمتردية معناها اللي سقطت من اعلى فماتت. ها ساعتها بدأوا يسألوا عندنا في الاتوار كده، ما خلاص دي متردية، متردية بس حية، ها متردية ولسه حية. والمتردية وبدأوا يسألوا هي دي شيطان ولا ايه، هو لا دم نزل صاحب شيطان يعني ما ينفعش يبقى صحيح قوي. ها المتردية هي التي تتردى من اعلى الى اسفل فتموت. والنطيحة لو شاء نطحت شاء فماتت بهذا النطح، يبقى زيها زي ليه زي المترد زي الموقودة. تمام. طيب وما اكل السبع، يعني ما اكل السبع، السبع اللي هو ايه المفترس من البهيم، بعضهم خصها بالاسد وبعضهم قالوا مفترس عموما. وما اكل السبع، البهيمة اللي كلها السبع لا يصح اكلها. واحد يقول طب ما خلاص ما كلها السبع اللي خد منها حتة مش كده اللي اه ما اكل السبع، يعني ما اكل منها السبع في محذوف هنا فهم من السياق، والا ان كان قد اكل يبقى انتهى الموضوع واحنا هنعمل فيه دوت. فما اكل السبع ده بلغة القرآن، ماش وما اكل منه السبع ملهاش لازمة كلمة منه، هتبقى كلمة زايدة بدون معنى، والعاقل يفهم ما اكل السبع يعني ما اكل منه السبع، ان لو اكله كاملا انتهى الموضوع هنتكلم فيه. وما اكل السبع، والسبع هو المفترس من ذوي الانياب سواء الاسد او النمر او الذئب او الضبع ونحو ذلك. وما اكل السبع الا ما ذكيتم، الا ما ذكيتم، الاستثناء ده استثناء من ايه؟ لا غلط، كل اللي فات موقودة متردية نطيحة اكل السبع والحقنا كل الكلام ده وذكيناه انتهى الموضوع. لكن لا شك انه لا يدخل فيه ما اهل لغير الله به، ما يدخلش فيه ها ولا يدخل فيه لحم الخنزير ولا الميتة ولا الدم، كل ده يبقى المحرمات. فيبقى من اول المنخنقة يستثنى منها الا ايه؟ الا ما ذكيت. ما معنى ذكيتم؟ يعني ذبح بسم الله سبحانه وتعالى او على اسم الله عز وجل. ده الكلام ده كله اذا خلينا الاستثناء مفصل، حرمت كذا وكذا وكذا الا كذا الا ما ذكيتم. لكن ممكن يكون الاستثناء منقطع، حرمت عليكم هذه كلها الا ما ذكيتم، يعني ولكن ما ذكيتم فهو ايه فحلال. طيب والتذكية في الشرع عبارة عن انهار الدم وفري الاوداج في المذبوح. يعني فري الاوداج هو في كم ودج؟ اثنين ودجان، اثنين اللي بيطلعوا الدم دول اسمه ودج. تمام. والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور مقرونا بالقصد لله وذكر اسم الله عليه. أما الآلة التي تقع بها الزكاة فذهب الجمهور إن كل آلة هتنهر الدم يجوز، يعني مش لازم سكين، لو معك حديدة وسنها مش عارف إيه، لو معك إزازة ولها سن، لو معك حجر وليه سن، كل دوت أدم أنهر الدم وفر الأوداج يبقى حلال. واضح إذا آلة الذبح مش مقصود، لكن تسن هذه الآية تكون حادة حتى يحصل هذا. بهذا جاء الحديث الصحيح. وما ذبح على النصب، إيه اللي ذبح على النصب دوت؟ كان ينصب حجر، كان ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح، مصائد عن الحجارة، كان يحط الحجارة ديت يذبحوا عليها. مش المقصود إن الواحد لو ذبح وتحتيه حجر يبقى حرام، لا، الحجارة اللي مقصود بها التعبد لغير الله عز وجل. حجر كان ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح، بيعبدوا الحجر دوت ويصب عليه دم الذبيحة ديت، نقول لهم دوت ما ذبح على الايه على قال مجاهد هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها، كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم اقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعون على هذه الحجارة. فلما جاء الاسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن احق ان نعظم هذا البيت بهذه الافعال، يعني مش عارف كان تعظيم البيت، فانزل الله وما ذبح على النصب، والمعنى والنية بذلك تعظيم النصب، لا ان الذبح عليها غير جائز، الذبح على حجر يجوز، واحد جاب قربة حجارة وذبح عليها ولا قطع عليها من الروش، انت جايب حجر وسقط عليه لا يجوز، ربنا يقول ما ذبح على النصب، المقصود النصب التي نصبت لبيه للعبادة. وأن تستقسموا بالأزلام، ده آخر حاجة في المحرمات، ده رقم 11، الاستقسام بالأزلام اللي هي قداح الميسر. الأزلام قداح الميسر، عايزين قداح الميسر يبتدي في الموالد الشركية اللي عندنا دي، قداح يمر كده ونشوف هيقع عليه، واللي يقع عليه يبقى هو دوت، ده اسمه استقسام بالأزلام. كان الواحد فيهم يعمل، يجيب ثلاث أحجار مكتوب عليها، واحد مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث مش مكتوب عليه حاجة، يوم يرمي الحجارة الثلاثة نشوف الحجر اللي هيسبق أو الحجر اللي هيخرج، إذا طلعت افعل يفعل، إذا طلعت لا تفعل لا يفعل، إذا طلع الأبيض بياضة يعيد ثاني، يلقي ثاني ويسحب، يلقي ثاني ويسحب. هذه من الجاهلية. قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام، كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون فعله، يفعل ولا يفعلش. إحنا ربنا أدلنا عن هذا بالإيه؟ طلب الاستخارة. فالاستقسام طلب القسم والنصيب. يقول لك شو هنشوف نصيبها ايه، تتجوز ولا مش هتتجوز، نصيبها ايه، هتنجح ولا نصيبها هينجح ولا هيسقط، ويرمي الحجارة. ده كله شرك بالله عز وجل. ذلكم فسق. هو الاستقسام بالأزلام ولا كل المحرمات السابقة؟ بعضهم خاصها الاستقسام بالأزلام بعضهم. فالفسق هو الخروج عن الحد، وهذا وعيد شديد، لأن الفسق من أشد الكفر، من أشد الكفر. خلاص، طيب نترك الباقي الى الغد ان شاء الله تعالى. هنعيد الايه دي بكره، بس احفظوا السطرين دولت منها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا حامل القران قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل